حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع فيا أهلا بكم أهلا وطيتم مرضنا سهلا ضيوفا لا وبل أهلا بكم نسعد بكم نزهو فيا أهلا بكم أهلا وطيتم مرضنا سهلا ضيوفا لا وبل أهلا بكم نسعد بكم نزهو فهذه الجامعة تبقى مدارس للعلا ترقى فكم كانت سنن تبقى منارا للهدى يدعو فهذه الجامعة تبقى مدارس للعلا ترقى فكم كانت سنن تبقى منارا للهدى يدعو صنعنا الفكر للقادة تميزنا لنا عادة فكم حلق وكم نادى طموحا للعلا يشتد على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع بنا الأمال يا نعت حدود الحلم شاسعة وجدناها بجامعة بها أحلامنا ترسو بنا الأمال يا نعت حدود الحلم شاسعة وجدناها بجامعة بها أحلامنا ترسو بدت للخرج أمجاد فصار العز بعاد عن الحق فما حاد وإسلامي بنا يعلو بنت للخرج أمجاد فصار العز ميعاد عن الحق فما حاد وإسلامي بنا يعلو على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع